قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ظهور الحائض. قال: حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الفرس فيه الفرس من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجل حتى ترين القصوة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، ذو الفقه، يقول مالك رحمه الله تعالى: باب طهر الحائض. وتقدم لنا كيف تتطهر الحائض في باب الغسل، كيف تغتسل، وهنا يبين لنا طهرها اي طهرها من الحيض. متى تطهر الحائض؟ اما كيف تتطهر فذلك تقدم في باب الغسل، وبين لنا كيفية اغتسال الحائض كما بين كيفية اغتسال الجنب. فهنا بيان يريد ايه؟ طهرها من حيضتها في اي شيء. وساق اولا ما كان تفعله النسوة: يبعثن بالدرجة او بالدرجة او الدرجة، على انواع من الروايات والالفاظ فيها. والدرجة كما ضبطها الباجي يقولون: الدرج والدرجة والدرج جمع درج، ومعروف عند الناس في اللغة العامية أن الدرج هو ثوب القماش الطاقة كما يقولها الناس، والدرجة قيل إنها السفر أي العلبة الصغيرة التي تضع فيها المرأة حليها أو عطرها، وقيل قطعة من القماش كالمنديل. فكانت النسوة ليرث منا على معرفة أوائل الحيض والمبادرة إلى الغسل للصلاة، كنا إذا وصلنا إلى نهاية مرحلة الحيض وترى المرأة السفرة، الحيض دم أحمر وفي نهايته ينقلب إلى صفرة، أي أن حمرة الدم تقل، والحمرة إذا قلت انقلبت إلى صفرة. كما ترون الخضاء الحناء بيد المرأة أول ما تكون حمراء شديدة الحمرة، وعند ذهابها يتلاشى الحمار وينقلب إلى صفرة. فكذلك الدم إذا مزجته بالماء خفت حمرته وانقلب إلى صفرة، كما يقولون تقل كريات الدم الحمراء في الدم وتكثر الكريات البيضاء كالماء الأصفر الذي يخرج من الجرح في نهايته. فكانت النسوة كنا يرينا الصفرة فيبعثنها في القرص، والقرص في القطمة، تأخذ المرأة قطعة قطن وتغمس أو تمسح شيئا من بقايا الحيضة من محلها وتضعها في الدرج، ويبعثن بها إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كأنهن يسألن: هل إذا رأت المرأة هذا الماء الأصفر تكون طهرت من الحيض تغتسل وتصلي أم لا؟ فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تعجل، هذه الحالة ليست بطهر، للطهر علامة مميزة، تنتظر حتى ترين القصة البيضاء، هي البيضاء والبيضاء نحو للقرص، وقالوا القرصة والجبصة، فلهذا الجبس الايه المحروق ماء في لون الجبس الابيض، او الجصة نوع من الطين، وقالوا القرصة البيضاء ماء يخرجه الرحم في اخر الحيض، وقالوا ماء ينزل من المرأة كالخيط. كل هذه علامات فارقة بين الطهر والحيض. اذا الحائض ما دام استرد دم فهي حائض بلا اشكال، اذا رأت ماء اصفر فهي في نهاية الحيض ولم تدخل في الطهر. متى تكون ظاهرة؟ اذا رأت القرصة البيضاء. ما هي القرصة البيضاء؟ ماء ابيض قيل مثل لون المني، قيل مثل الجبصي، وقد تختلف النسوة بعضهن عن بعض بتفاوت حالة الصحة وعدمها. فاذا انتهت الصفرة نهائيا ورأت الماء الابيض تكون قد انتقلت من حيثها الى الطهر، هناك تغتسل وتصلي وتكون قد صلت. هكذا يبين لنا مالك رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.